هذا يسأل يقول كتاب القناعة فيه الإشارة بحرف زاء أو زاي في بداية الإسناد، ما المراد به؟ هذا الحرف زاده المحقق ليميز الأحاديث التي خرجت عن الكتب الستة فهي زائدة عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.